كان غبيا بسم الله الرحمن الرحيم فإذا خفت عليك فألقيه

سببك رحمة الناس عليه فضلا وكرم فضلا وكرم المرجع والمال والكل إليك يا عرب وعجل عرب وعجل المرجع والمآل والكل إليك قرب وغنى المرجع والمآل والكل إليه عرب وعجل عرب وعجل عرب وعجل عرب I'm sorry.

والضب خاطبه من غير تلقين وفي الصحيح الصحيحين أن الجزع حل Good.